اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. وعليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا يوسع علينا وعليك بالحلال يا رب. الحقيقة ان تطريز العبايات ده عمل مليان شبهات، لان العبايات الحريمي المفروض تكون غالية من الزينة في الشارع، فلو العبايات دي هتتلبس في البيت يجوز تطرزها، لو هتلبس في الشارع يبقى لا يجوز انها تكون مطرزة في الاجزاء اللي هتنكشف من تحت من خارج الخمار. طب اذا كنا مش عارفين الزبون هيعمل فيها ايه وهيلبسها ازاي، يبقى الظن المستفاد من الراجح ايه؟ ايه الغالب اللي بيحصل في المجتمع؟ الغالب اللي بيحصل في المجتمع ان الناس متبرجين ومتبرجات وعايشين مقضينها معاصي وماشيين في الشارع، والعياذ بالله لابسين التطريز ده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه، فالحرمه تنتقل من حرمه الشيء لحرمه الفلوس اللي هنتكسبها من وراء الشيء ده. فشوفي شغلانه تانية، ربنا يوسع علينا وعليكي بالحلال وانت في البيت من غير ما تلجئي لتطريز العبايات الحريمي، لو كانت هتفضي الى الحرام اللي قلناه. لكن اذا كنت ضامنه ان اللي هيشتروها اخوات صالحات ومش هيعملوا الكلام ده، يبقى ان شاء الله حلال. الشعر اللي بين الحواجب هو من الحواجب، وازالته حرام. ربنا يعصمنا واياكم ويجملنا واياكم بطاعته.